من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبت من الاستماع إليه من أغنية. أيها الأصدقاء، في البداية أقدم التهنئة لكل الأمة الإسلامية بشهر رمضان المعظم، كل عام وأنتم بخير. وأيضا تهنئة بمناسبة ذكرى إعادة افتتاح قناة السويس في 5 يونيو، وأيضا إحياء لذكرى رحيل الفنان محمد قنديل في 8 يونيو. أقدم أيها الأصدقاء أولى أغنيات هذه الحلقة، يا ريس البحرية لمحمد أنزي. يا ريس البحرية يا مصري، يا أبو العرق مصري، يا أبو الكفاح عربي عربي عربي. يا ريس البحرية يا مصري، يا أبو العرق مصري، يا أبو الكفاح عربي عربي عربي. هات الدرع، هات الدرع، هات دا بحرية، وابن البلد صياد. قول للقمر، قول للقمر لو فات ايد للبنى، وايد عالزينات تصطاد. قول للقمر، قول للقمر لو فات حنعدي ونحارب، حنعدي ونحارب. هنعدي ونحارب، هنعدي ونحارب. نفرش رمال الصحراء في الحنة، نفرش رمال الصحراء في الحنة، ونحني قلب أم الشهيد، أم الشهيد. غنوة غنوة غنوة، الغنوة دي سلاحي، الغنوة دي كفاحي، ومدفعي الصاحي على القناة. الفنين بالدم ما تنام، دوسوا الزناد يا سهرانين، لجل ما تعايد كل العباد. يا حلفنين بالدم ما تنام، دوسوا الزناد. هاد الكلام مصري، كل الكلام عربي، بحر القناة العربي، واحنا الشراء. يا ريس البحرية يا مصري، يا كل عالم مصري، يا ملتفاح عربي عربي عربي. بحرنا وابن البلد صياد. هنعدي ونحارب. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لهدى سلطان والحلو ده. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من المستشار دكتور عادل زكريا والوالدة الحاجة كوثر عبد الحق إلى الابن الغالي زكريا عادل الشهير بزيكو بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. يشارك في التهنئة الأخت وفاء عادل وزوجها أحمد عبد الحليم والأخ المهندس علاء عادل وأيضا أسرته والأخت ولاء عادل وأسرتها ومن كل الأهل والأصدقاء بأبي زعبل إلى الابن الغالي زكريا الشهير بزيكو بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب. هذه تحية من القلب من إيناس محمود بالهيئة العامة للاستعلامات الشهيرة بإيناس إينو إلى كل الأصدقاء أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك بمناسبة شهر الخير. كل سنة وانتم طيبين. تهنئة أيضا إلى الزوج الغالي كابتن علاء الدين عيسى وإلى الابن محمود علاء والابن أحمد علاء وزوجته وابنته وإلى كل الأهل والأصدقاء. هذه أيضا تهنئة قلبية من ماما علياء عبد الرحيم وبابا عبد الحليم عواد إلى الابن الغالي ماهر عبد الحليم بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب يا ماهر عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا التمنيات له بالنجاح في الثانوية العامة إن شاء الله إن شاء الله بالنجاح. يشارك في التهنئة الجد محمد عواد والجدة أم ماهر والعم علي عواد وأسرته. أيها الأصدقاء الحلو ده لهدى سلطان وفي هذه الحلقة نحيي ذكرى رحلها والذي وافق 5 يونيو. حد يعرف اسمه ايه الحلو ده؟ حد يعرف يبقى مين الحلو ده؟ حد يعرف اسمه ايه الحلو ده؟ حد يعرف يبقى مين الحلو ده؟ الحلو ده هو حبيبي، الحلو ده يبقى نصيبي، الحلو ده هو حبيبي، الحلو ده هو نصيبي. حد شاف الدنيا، حد شاف الدنيا زي الحلو ده، الحلو دقته افتح له قلبي، والحلو اقرب خطوته لو مر جنبي. الحلو اسمع دقته افتح له قلبي، والحلو اقرب خطوته لو مر جنبي. كل يوم بتزيد حلاوته، عمري ما شفت حلاوته. كل يوم بتزيد حلاوته، عمري ما شفت حلاوته. حد شاف الدنيا، حد شاف الدنيا زي الحلو ده، الحلو ده. حد يعرف اسمه ايه الحلو ده؟ حد يعرف يبقى مين الحلو ده؟ الحلو ده هو حبيبي، الحلو ده هو نصيبي. حد شاف الدنيا، حد شاف الدنيا زي الحلو ده، الحلو ده. قد روحي وعمري واكتر، واللي اسهر في هواه احلم وافكر. جوه عيني وجوه قلبي لون لوحده كل حبي، جوه عيني وجوه قلبي لون لوحده كل حبي. حد شاف الدنيا، حد شاف الدنيا زي الحلو ده، الحلو ده. اسمه ايه الحلو ده؟ حد يعرف يبقى مين الحلو ده؟ الحلو ده هو حبيبي، الحلو ده يبقى نصيبي. حد شاف الدنيا، حد شاف الدنيا زي الحلو ده؟ أصدقائي المستمعين وما يطلبه المستمعون، إحنا معانا صديق هو دايما موجود معانا على جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هو نشيط جدا جدا وبيحب قوي قوي الإذاعة وكل الأصوات الإذاعية، وأيضا بيحب أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون. الأستاذ يسر ياسين هو صديق من الأسكندرية، وصل إلى مسبيرو علشان يقدم إهداء بصوته للأصدقاء. أستاذ يسري برحب بيك، وكل سنة وأنت طيب ونورت مسبيرو. مسبيرو منور بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة بمناسبة شهر رمضان الكريم. اتفضل بقى قولي الإهداء، وأنت عايز تسمع أغنية إيه؟ بسمع أغنية أي أغنية خاصة بشهر رمضان من ذوق حضرتك، يعني اللي هتقدميه أنا موافق عليه. يا ريت يكون السكتش بتاع إسماعيل ياسين عم رمضان إن شاء الله. بهدي الاغنيه للاستاذ محمود، الاساتذه محمود البرعي، ابراهيم شوقي حجر، محمد الطواب، عماد يوسف، محمد ابو الخير، الفنان عصام المحلاوي، جابر جاد، جابر عرجون، سمير عبد الحفيظ، دكتور ايمن شبكه، ابراهيم الفيومي، رامي حرب، نهى السمان، فرحه بسام، رجب فهمي، صادق يوسف، ام عبد الرحمن، عزه الدالي، علي ابو عيطه، محمد سلطان، حلمي سالم، علي المرشدي، علي موافي، وفاء الكاشف، تيسير أبو غزالة، إيمان كمال الدين توتة، الإذاعي الكبير إبراهيم أمين أباظة، سناء مصرابي، مجدي عبد العاطي، محمود المنشاوي، رضا سمير أبو سمرة، رضا الأزور، محمد قاضي، محمد طه مرسي، رأفة العموري، هدى أنديل، دكتور جلال الدين الشاعر وابنتيه نغم وتغريد الشاعر، أحمد مكاوي، محمد محجوب، المستشار عادل زكريا، كوثر عبد الحق، عبد العزيز القصاص، احمد عبد الوهاب، عمرو سليم، منصور ابو خليل، محمود علام، دكتور حسام غراب، شاكر صبري، ايناس محمود، ومن اصدقاء العمل الاستاذ عمر محمد صلحي شعبان وابنيه علي وبسنت، ومحمد صلاح ابو رفاعي، محمد جبر فودة، مختار عزب عبد الهادي، مدحت المدني، مهندس عصام اليماني، اموره اليماني، فاديه الموجي، جهان ابو دباره، علي المحلاوي، احمد بركي، الكاتب الصحفي ابراهيم خليل ابراهيم، الاذاعي سامي المرسي. في حد تاني يا استاذ يسري تكون نسيه ولا حاجه؟ والله اللي نسيته بقى او سقط سهوا من الذاكره او سقط سهوا عامه يعني يعذرني، لان كل الاسماء انا جايبها من الذاكره وارجو المعذره يعني. وكل سنه وانتم طيبين. انا بشكرك وكل سنه وانت طيب. الحج أمين قال للصايمين أنا عندي الدين والقمر الدين، والشيخ رضوان دخل الدكان واشترى من الخير أشكال والوان وطلع فرحان فرحان، هاي وداع الرمضان وطلع فرحان وداع الرمضان هو معاه التين والقمر الدين الشيخ رضوان خد لولاده اربع فوانيس حيفرح بشرى وعبد الله ونوال وخميس يا جمالهم ساعة ما نشوفهم رايحين جايين ونشوف رمضان وسط الزفة وكأنه عريس والفرح يبان عالشيخ رضوان ويعود بخياله سنين وسنين راجع فرحان يدعي الرمضان راجع فرحان يدعي الرمضان ومعاه التين والقمر الدين الحجة من قل الصايمين أنا عندي التين والقمر الدين والشيخ رمضان دخل الدكان واشترى من التين أشكال وألوان وطلع فرحان فرحان يدعي رمضان وطلع فرحان فرحان يدعي رمضان رمضان ومعاه التين والقمر الدين الشيخ رضوان هدى وحود على عبد العال خد منه قطايف وكنافة ودفع له ريال الشيخ رضوان هدى وحود على عبد العال خد منه قطايف وكنافة ودفع له ريال وطلع من عنده مش عارف راح يمشي ازاي من كتر الخير متهيأ له ينده شيال والشيخ رضوان رمز وعنوان للخير في بلادنا وللملايين راجع فرحان فرحان يدعي الرمضان رمضان راجع فرحان فرحان يدعي الرمضان رمضان هو معاه التين والقمر الدين الحجة من قل الصايمين أنا عندي التين والقمر الدين والشيخ رضوان دخل الدكان واشترى من كل أشكال وألوان وطلع فرحان فرحان يدعي الرمضان رمضان وطلع فرحان فرحان يدعي الرمضان رمضان ومعاه التين والقمر التين ومعاه التين والقمر التين ومعاه التين والقمر والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل الناجحين بقول لهم ألف ألف مبروك من نجاح إلى نجاح وهي أغنية ألو ألو لشادية. التهنئة مقدمة من الأستاذ محمد جبر فودة صديق البرنامج الدائم بيهدي أجمل التحيات إلى ست الحبايب الحاجة زينب عبد اللطيف فودة بنزلة السيسي بالهرم وإلى الأخ ناصر جبر فودة بمناسبة نجاح الأبناء جمال عبد الناصر لابنته زينب ناصر الشهيرة بتوتة ألف ألف مبروك وإلى ابن الأخت فودة بمناسبة نجاح الابن أحمد ألف ألف مبروك وإلى كل الأهل والأقارب والأصدقاء وبيقول اعذروني لعدم نسيان الأسماء وبيهدي أجمل التحيات إلى كل الإعلاميين باتحاد الإذاعة والتلفزيون بمناسبة عيد الإعلاميين أنا بشكرك جدا وأهلا بك صديق دائم للبرنامج أيضا أجمل التهاني من الصديق محمد صلاح أبو رفاعي إلى الأبناء الأحباء ياسمين وأحمد ومريم بمناسبة نجاحهم بتفوق مريم 99% في الصف الثاني الابتدائي أحمد 95% في الشهادة الابتدائية ياسمين 93.5 في الشهادة الإعدادية ألف ألف مبروك التهنئة من ماما نجلاء وكل الأسرة وكل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك بيهنوا الصديق محمد صلاح أبو رفاعي بمناسبة نجاح الأبناء هذه تهنئة أيضا من شاكر صبري إلى أولاد الأخت بمناسبة نجاحهم. فرح محمد السروي بفرس كور دمياط بمناسبة نجاحها في المرحلة الابتدائية 95%، ألف مبروك. التهنئة من الخال السيد صبري بالكويت، والمحاسب عماد صبري ومحمد صبري، وإلى الإبنة روان وائل عبد السميع دربالة من كفر سليمان بالصف الأول الإعدادي بمناسبة نجاحها، ألف ألف مبروك. التهنئة من الخال حسام صبري وشاكر صبري. أيضا التهنئة إلى حنين وائل دربالة وعبد الرحمن محمد داود من كفر سليمان البحري بمناسبة نجاحهم، ألف ألف مبروك. يشاركوا في التهنئة الأستاذة حسناء صبري حافظ، والجد محمد أحمد خلف، والأستاذ هشام أحمد خلف. مرة تانية بنقول ألف مبروك لكل الناجحين. ألو ألو شكرا. ألو ألو إحنا هنا ونجحنا هو في المدرسة. ألو ألو إحنا هنا ونجحنا هو في المدرسة. بارك لنا وهات لنا وياك هدية كويسة. ألو ألو ألو إحنا هنا. أحكي له إزاي إحنا تعبنا وأخدنا مية على مية، وقولي له كمان إزاي جبنا كل الدرجات النهائية. خدنا سؤال في الجغرافيا وجاوبنا عليهم بالعافية. سؤال أين تقع في الخرطة أوروبا؟ جيم جواب تبقى على شمال كوبري القبة. دين سؤال فين صحراء مصر الغربية؟ جيم جواب بعد الرد هوت بشوية. وعرفنا كده كده من نفسنا من غير ما حد يقول لنا. ألو ألو إحنا هنا ونجحنا هو في المدرسة. بارك لنا وهات لنا وياك هدية كويسة. ألو ألو ألو إحنا هنا. خد يا سممدوح إذاعة من اسكندرية. من اسكندرية؟ والانجليزي سيبك منه ما تسأليش أبدا أبدا عنه. ضعيفة جدا فيه معرفش غير بس I love you very much. سين سؤال هل تعرفي كان وأخواتها؟ جيم جواب وعرف عمتها وخالتها لها أخت اتجوزت والتانية اتجهزت. لها أخت اتجوزت والتانية اتجهزت والأخت الثالثة طلبوها تعززت. لها أخت اتجوزت والتانية اتجهزت والأخت الثالثة طلبوها تعززت. ألو ألو إحنا هنا ونجحنا هو في المدرسة. بارك لنا ألو ألو ألو إحنا هنا. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لثريا حلمي، المغرب لسه عليه ساعتين. هي بناء على رغبة الصديق عبد العزيز القصاص، هو من أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون، وبيهديها لكل أصدقاء الجروب وبيقول لهم كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. أيضا أجمل التهاني قلبية من الصديق مدحت المدني من الفيوم، بيهدي أجمل التحيات بحلول شهر رمضان إلى الجيش والشعب والشرطة، كل سنة وانتم طيبين. أيضا يشارك في التهاني أم ريهام وريهام وهويدة والأمورة جانا ومديحة ومروة ومحمد ومحمود ومصطفى المغربي ونادية وسعاد وفيفي ومجدة المغربي ومصطفى وسميرة سبع وسارة وسلمى ومحمد وصباح يوسف فياض وفاطمة مرجان ببورسعيد. أيضا أجمل التهاني من محمد سلطان، واللي بيشكر كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وإحنا بنتمنى لك دايما الصحة والسعادة. أيضا كل الشكر من الأستاذ مجدي عبد العاطي، وبيقول كل سنة وانتم طيبين رمضان كريم. هذه تهنئة قلبية من الصديقة فادية الموجي، بتهدي أجمل التحيات إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون وإلى كل الإعلاميين وإلى أسرة البرنامج. أنا بشكرك جدا جدا يا أخت فادية، كل سنة وانت طيبة. أيضا أستاذ رأفت العموري وكل أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون، أستاذ سمير عبد الحفيظ، الأستاذ عصام المحلاوي، الأستاذ علي أبو عيطة، الأستاذ رجب فهمي، وباقي أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، بيهنوا كل الأمة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك المعظم، أعاده الله علينا دائما باليمن والبركات. المغرب لسه عليه ساعتين، تريحني. المغرب لسه عليه ساعتين وبيسأل فين الأكل يا زين. المغرب لسه عليه ساعتين وبيسأل فين الأكل يا زين. أنا عايزة أشوف الملوخية والأرنب في مقسوم نصين، وشوية محشي بتنجاني وقضايف وكنافة عشاني، وياكي تنسي القمر الدين. والمغرب لسه عليه ساعتين، المغرب لسه عليه ساعتين وبيسأل فين الأكل يا زين. المغرب لسه عليه ساعتين وبيسأل فين الأكل يا زين. وفي أول المغرب بيدن ينزل على الأكل النبي أحسن، ويلخبط حامي على بارد وكأنه في صحته بيعاند، وفي لبي أزأز وسوداني وينازع ويقول أهياني، أنا شايف نفسي كأني اتنين وكل يوم لطبيب رايحين. والمغرب لسه عليه ساعتين، المغرب لسه عليه ساعتين وبيسأل فين الأكل يا زين. المغرب لسه عليه ساعتين وبيسأل فين الأكل يا زين. رمضان بيحب تسهر والخل سامر خلان، أما أنا جوزي بعد ما يفطر يتمدد وينام في مكانه، بيفتح عين ويغمض عين، بيفتح عين ويغمض عين من خوف ناديله يقول أنا فين. ده المغرب لسه عليه ساعتين، المغرب لسه عليه ساعتين وبيسأل فين الأكل يا زين. المغرب لسه عليه ساعتين وبيسأل فين الأكل يا زين. والأغنية التالية أيها الأصدقاء هي أغنية الذكريات، وهي للفنانة حورية حسن، واللي بنحيي ذكرى رحيلها في هذه الحلقة في 8 يونيو. من حبي فيك يا جاري لحورية حسن. الشوق وداري لا يعرف الجيران، من حب فيك يا جاري يا جاري من زمان، بخبي الشوق وداري لا يعرف الجيران، بخبي الشوق وداري اداري لا يعرف الجيران. من حب فيك يا جاري يا جاري من زمان، بخبي الشوق الشوق وداري أداري لا يعرف الجيران. من حب فيك يا جاري حبك ما شبكنا غير شبك وشبكنا وحياة حبك ما شبكنا غير شبك وشبكنا وعيون تنده وتشاور وتذوب شوقها بقنا وعيون تفهم وتحاور وتسلم ويا الناسنا وغب الشوق وداري أداري لا يعرف الجيران الحبي فيك يا داري لما تصادف عالسل وتصبح ولا تسلي قلبي بيرقص من الفرحة والدنيا بتور حوالي ما عرف ان كنت انا رايحة ما عرف ان كنت انا جاية وخرف الشوق وداري اداري لا يعرفوا الجيران الحب فيك يا جاري يا جاري من زمان وتفرح عيني